هنا القاهرة. بلا خجل تقول فيك رأيها. هي ربما لم تفتح لك قلبها. هي لهذا تدعوك أن تسمع صوتها. صوت الجنس الآخر. مديحة يسري، أم لعمر محمد فوزي. الحب، المال، الأمومة. بصراحة شديدة مدام مديحة، أي هذه الأشياء يعطي سعادة أكثر للمرأة؟ رتبي حسب درجات الأهمية. الحب هو، لأن طبعا اللي بيحب بيبقى عنده عاطفة الأمومة، وبعدين المال. يعني الحب أولا ثم المال ثم الأمومة. يقولون الحب الكبير لا يموت، ماذا في رأيك يقصدون بكلمة الحب الكبير؟ الحب الكبير اللي الواحد بيعيشه على رأي المثل بالطول وبالعرض، بيبقى فيه حياة كاملة، بيبقى فيه تعارف للعيوب وللمحاسن بين الطرفين. هو ده الحب الكبير، مش مجرد نزوة أو إعجاب أو أي حاجة من هذا النوع. يقول الرجال إن غيرة المرأة على من تحب لا تعرف العقل أو المنطق، حقيقي في رأيك ده؟ مش غيرة المرأة بس، وغيرة الرجل كمان. هل رجل الأعمال الناجح يجد وقتا لشؤون العاطفة في حياته؟ إن ما كانش هيكون عنده وقت للعاطفة مش هيكون ناجح في أعماله، لأن العاطفة أعتقد إنها بتدفع لنجاح الرجل. كان العقاد يقول إن المرأة الجميلة مغفور لها خطاياها. يعني بتؤكدي الرأي ده؟ موافقة عليه؟ أولا أنا بأيده، لأنه رأي أستاذي الكبير العقاد، وثانيا لأن أعتقد يعني أنه هو ده الحقيقة. ممثلة سينمائية مشهورة قالت أنه من الأنانية أن يستمتع رجل واحد بالجمال، تفتكري هي على حق؟ والله يمكن عندنا في الشرق ده لا يجوز، يعني لأن الجمال بالنسبة للمرأة طبعا لازم يكون إنسان واحد بس هو اللي بيتمتع بيه. أما لو كان كلمة جمال جمال عام، يعني جمال صورة، جمال موسيقى، جمال قصة، فطبعا لازم الجميع يستمتعوا بيه. امرأة على وشك الطلاق، ماذا تهمسي في أذنها؟ أقول لها تفكر على الأقل 10 مرات، لأن بقى من الصعب إيجاد زوج ما فيهوش عيوب. طيب، امرأة على وشك الزواج برجل لا تعرفه جيدا، تقول لها إيه؟ ما تتجوزهوش أبدا. أم ترفض زواج ابنتها من شاب تحبه لأن مرتبه صغير، تؤيدها؟ أنا أعتقد أن الحب بيخلق المال وبيخلق السعادة وبيخلق الحياة الجميلة. يعني يمكن الـ الـ الـ البنت دي لو اتجوزت إنسان عنده مال يمكن مش هتكون سعيدة بالمال، لأن المال ما بقاش يسعد كل حاجة. الزوج، الكوافير، الطبيب النفسي، أيهم يعرف المرأة أكثر في رأيك؟ ولا الزوج ولا الكوافير ولا الطبيب النفسي. يمكن تسأليني مين؟ أمال مين؟ يمكن الصديقة، لأن الست للست بتقدر الست تعري نفسها في أحاسيسها وفي عيوبها دون خجل. يعني بيبقى آراء متبادلة بين صديقتين، إنما ربما وجود راجل في الوسط الست يمكن بتلاقي فيها حاجات شوية ما تقدرش تصرح بيها. يقولون إن المرأة عملية جدا ومع ذلك تتذوق الشعر. الموضوع ده صحيح؟ والله أنا بعتقد إن المرأة الكاملة لازم تتذوق الشعر والموسيقى والحب والقراءة يعني، وإلا ما تبقاش امرأة. كلمة امرأة بمعنى المرأة يعني هي المرأة اللي بتقدر تحس الفنون كلها. هل تغار المرأة إذا أشرق شباب ابنتها لحظة غروبها هي؟ إذا كانت معقدة بس طبعا أكيد، وإلا يعني هي سعادتها خصوصا الأمومة، يعني سعادة الأمومة الأم إنها تشوف بنتها في أجمل حالتها. في رأيك من طبع على الوفاء بصورة أعمق، الرجل أم المرأة؟ طبعا المرأة، وتحتيها على الأقل 100 شرط. مدام مديحة يسري، اختاري أحد السؤالين التاليين للإجابة عليهم. سؤال أول يقول: إلى متى يظل قلب المرأة ينبض ويحب ويعيش حياة الحب؟ سؤال آخر يقول: مما تعاني المرأة الناضجة المجربة؟ هو السؤال الأول عن الحب، طبعا المرأة بتحب لآخر دقيقة في حياتها حتى لو كانت في سن 80 و90. هي وسؤال إلى رجل، أي رجل؟ نفسي تبقى صريح مش معقد. إذا حبيت تقول إنك حبيت، إذا عايز تعيط عايز تبكي تبكي، يعني ما تتعقدش. دي مش هتقل من مكانتك، بل بالعكس أنا بعتقد إن الإنسان لما بيضعف بتبقى قمة للشخصية. مديحة يسري. صوت الجنس الآخر، يكتبه مفيد فوزي وتقدمه نادية صالح.